ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.